ابتدأت رحلتنا في هذه الحياة. ذات يوم انطلقنا بها ونحن لا نعلم ما الذي تخبئه لنا الأيام. كلنا ذاك الصغير الذي يرسم أحلامه وأمانيه، وتمر الأيام سريعا لنولد من جديد لنعلم حقيقة خلقنا. نعم، نحن لم نخلق لكي نلهو ونلعب وتذهب أيامنا كمهب الريح. نحن خلقنا لهدف أسمى وأرفع، خلقنا لأجل الجنة. نعم، إنها الجنة يا أحبة، يقول ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أحيوا قلوبكم وشمروا عن سواعدكم، صلوا الفرائض بأوقاتها، صوموا، تصدقوا، أفشوا السلام بينكم، زوروا المرضى، طهروا قلوبكم من الحقد والغل والحسد، تسامحوا، كونوا كغيمة خير أينما حلت هطلت بخيراتها الوفيرة. أزيلوا كل ما يكدر صفو حياتكم، صلوا أرحامكم، افعلوا من الخير ما استطعتم. نحن هنا عابرون ولا بد لنا من الرحيل. نحن خلقنا لجنة عرضها كعرض الأرض والسماء، وليس يبعدنا عنها سوى ذنوبنا. يا أحبة، الجنة قريبة، ولكن من يا ترى عرف الطريق وروض نفسه لفعل الطاعات؟ فالجزاء من جنس العمل. بقلم حمامة السلام. Mm-hmm.